أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من شر الشياطين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء وكل أتوه داخرين وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون ألم يروا جعلنا الليل ليسكنوا فيه ويوم ينفق في الصور ففزع من في السماء وكل أتوه داخرين وترى الجبال تحسبها صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون من وهم الفزع يومئذ آمنون ومن فقبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء الله الله الله وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها الله الله الله الله وقل الحمد لله. وقل الحمد لله سيريكم آياتي فتعرفونها وما ربك بغافل وما ربك عما تعملون. صدق الله العلي العظيم.